بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فهذا أحد أشرطة سلسلة الهدى والنور من الدروس العلمية والفتاوى الشرعية لشيخنا المحدث العلامة محمد ناصر الدين الألباني حفظه الله ونفع به الجميع، قام بتسجيلها والتأليف بينها محمد بن أحمد أبو ليلى الأثري. إخوة الإيمان، والآن مع الشريط الثاني بعد 107. لو أن رجلا قال أو فعل ما يأتي، وهو، وانتبهوا جيدا، كان راكعا فقال سمع الله لمن حمدا ربنا ولك الحمد، ماذا فعل؟ جاء بالوردين وهو قائم، كان راكعا فرفع رأسه وقال سمع الله لمن حمدا ربنا ولك الحمد، خالف السنة. لماذا؟ لأنه خلط ورد القيام مع ورد الاستمرار في القيام، أو خلينا نسمي خلط ورد الانتقال من الركوع مع ورد القيام، هذا خلاف السنة. فإذا الراكع ينبغي وهو يرفع رأسه من الركوع يقول سمع الله لمن حمده، وهو قائم يقول ربنا ولك الحمد. اليوم أكثر المصلين يفعلون هكذا، يقول الإمام سمع الله لمن حمده، هم يقولون ربنا ولك الحمد. هذا ماذا فعل؟ فعل عكس ما فعل الذي صورته آنفا، جمع بين وردين لكن أتى بهما وهو قائم. اليوم المصلون يفعلون ماذا؟ يأتون بورد الذي ينبغي أن يقوله قائما وهم يرفعون رأسهم من الركوع، فحينما يقومون وبخاصة إذا كان الإمام محافظ على السنة يقومون صامتين. طيب، هنا محل ربنا ولك الحمد، فأضاعوا هذا الورد بسبب ظنهم أن الإمام هو الذي يجمع بين الوردين سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد. مقتدي لا يقول سمع الله لمن حمده، إنما يقول ربنا ولك الحمد، هذا خطأ. الإمام والمنفرد والمقتدي لا فرق بين هؤلاء الثلاثة في أن هناك وردين، ورد الانتقال من الركوع إلى القيام وهو سمع الله لمن حمده، وورد القيام وهو ربنا ولك الحمد، خاصة هناك أوراد طويلة ربنا ولك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه مباركا عليه كما يحب ربنا ويرضاه، أو ربنا ولك الحمد ملء السماوات وملء الأرض إلى آخره، وملء ما بينهما من ما شئت من شيء بعد، آل الثناء والمجد حق ما قال العبد، وكلنا لك عبد، اللهم لا مانع ما أعطيت ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. هذا ورد القيام. ما هو ورد الانتقال؟ سمع الله لمن حمده. جماهير المقتدين يضيعون هذا الورد ويأتون بورد القيام بورد الانتقال من الركوع إلى القيام، وهذا خطأ واضح جدا. لذلك فعلى كل مصل سواء كان إماما أو كان منفردا أو كان مقتديا، إذا رفع رأسه من الركوع أن يقول سمع الله لمن حمده، إذا استتم قائما أن يقول ربنا ولك الحمد، وإن زاد زاد الله له. هذا جواب سؤالك. تفضل. إذا سمحت، يعني نصلي بالناس ونطبق هذه السنة كما تكلمت بها، تفضل، ولكن نواجه من الناس الإعراض والصد ورفع الصوت علينا بأنكم تطيلون علينا وأنكم تنفرون من الصلاة، ما شاء الله، ودائما يقول لنا هكذا. هل نقص وزنك من هذا القول؟ نقص إيمانك؟ ما هم يضعون في موضع الاتهام انه ما اجبتني ما اجبتني. نعم نعم لا لا لم انقص. اذا ايش يهمك؟ لقد قيل في من هو افضل منك وافضل من البشر كله اسوا بما يقال فيك وفي. تعرف انا كم مره اماتوني وهي انا حي بنظرانيكم، ماذا ضرني ذلك؟ ما بضرني شيء، بالعكس هذا ينفعني كذلك ينفعك. لذلك لا تهتم بما يقال. ربنا عز وجل ربانا نحن في شخص الرسول، فقال له تعالى ما يقال لك إلا ما قد قيل للرسل من قبله. ماذا قيل للرسل من قبله؟ مجنون، ساحر، إلى آخره. وقد قيل هذا في حق الرسول عليه السلام، وقيل فيه باعتبار أنه عربي غير مجنون وغير ساحر، شو قيل عنه؟ شاعر. لكن ما ضر الرسول ما قيل فيه ببطل. إذا ما يضرك ولا تهتم بكلام الناس إطلاقا. وأنا أحذرك من أن تصغي إلى كلام هؤلاء وتهتم به وترفعه من أرضه. هناك عبارة تستعمل في بعض البلاد العربية تعجبني بهذه المناسبة، بدل ما يقولوا ارمي هذا الشيء أو هذا الإنسان اتركه، شو بيقولوا؟ زبله. ما بتعرفوها أظن الكلمة، بتعرفوها؟ ها؟ علمناكم إياها. زبله، إيه هو اهمله، لكن يليق بزبالي زبله. لذلك بارك الله فيك، لما بتسمع مثل هذا الكلام زبله ترميه أرضا. هذا أولا. ثانيا هؤلاء يا أخي الحقيقة اللي عشتها وكنت أبلغ 80، هؤلاء مرضى مرضى، هم بحاجة إلى معالجة الطبيب الحاذق الرحيم الرؤوف بهؤلاء المرضى. هؤلاء نقول لهم أنتم تأخذون بعض الكلمات التي تكلم بها الرسول عليه السلام ثم تفسرونها حسب أهوائكم وحسب عاداتكم وحسب قد نقولها أحيانا حينما يتأزم الأمر وحسب قلة دينكم. هاي ما بنقولها إلا بالآخير. ليه؟ لأنه هني عمدتهم الحديث المعروف من أما الناس فليخفف. طيب القائل لهذا الكلام الحق هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان يأم الناس، لكن هل جعلها فوضى؟ كل إنسان له هوى، كل إنسان له هوس. بيقول لك من أما فليخفف، ولا وضع لهذا ضوابط وقيود. نعم هذا لابد منه، ولا صار الدين هوى. من أما الناس فليخفف، ما هي المناسبة التي قالها عليه الصلاة والسلام لهذه الجملة الطيبة؟ أظنكم كلكم أو جلكم يذكر قصة ذلك الأنصاري الذي كان يصلي خلف معاذ في قبيلته. كان من عادة معاذ رضي الله تعالى عنه أن يصلي صلاة العشاء الآخرة وراء النبي صلى الله عليه وسلم في مسجده، حرصا منه أن يكسب فضيلة صلاة وراء الرسول عليه السلام، فضيلة صلاة في مسجد الرسول عليه السلام، ويتعلم أيضا. كان يصلي صلاة العشاء الآخرة وراء الرسول عليه السلام ثم يذهب إلى قومه فيصلي بهم نفس صلاة العشاء، هي له نافلة وهي لهم فريضة. جاء هذا الرجل الأنصاري عامل بالناضح. الناضح هو الجمع الذي كانوا إلى عهد قريب في البادية بيربطوا هدلوا بطريقة أو بأخرى إذا ما شفتوها بالجمل وبدور الجمل هذا بيسحب الدرو من البير مهما كان ثقيلا. هذا اسمه ناضح. جاء هذا الأنصاري ليصلي وراء معاذ، قرأ الفاتحة، بعدين بسم الله الرحمن الرحيم، ألف لام ميم، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. هذا وقت قراءة سورة البقرة خاف، والظاهر أنه الخوف هذا إله أصل، بمعنى سبق أنه صلى وراء معاذ وأنه يطيل عادة، ويوم يمكن كان هذا تعبان فخاف أنه يطيل وهو ما يستطيع. قطع الصلاة وراح ناحية من المسجد وصلى لوحده. طبعا حسوا الجماعة شو سوى الرجل ونقلوا قصته لمعاذ. معاذ صار يسبه، صار يستغيبه، صار يقول عنه هذا منافق، وهذا له وجه من القول حتى ما يعني ننسب الخطأ الفاحش إلى معاذ. ليه؟ لأنه هذا رجل حضر المسجد وصلى وحده، هذا منافق، لأنه ما بيصلي مع الجماعة فهو منافق. لكن معاذ عذره أنه ما عرف شو عذره. الرجل بلغ مسبة معاذ إله فراح شكى للرسول صلى الله عليه وسلم أنه يا رسول الله إننا أصحابنا واضح نعمل في النهار ونأتي في الليل ونصلي وراء معاذ فيطيل بنا الصلاة. فأرسل وراء معاذ قال له يا معاذ أفتان أنت يا معاذ ثلاث مرات. بحسبك، هون الشاهد، بحسبك أن تقرأ سبح اسم ربك الأعلى والشمس وضحاها ونحوها من السور، وهكذا ذكر رسول الحديث السابق بالمناسبة، إذا أما أحدكم فليخفف فإن وراءه الكبير والمريض وذا الحاجة. فاقتطع هذا الحديث من هالمناسبة فصاروا يفسروا بها فليخفف كيف ما بده هذا المستعجل. لا، هي هذا كان تعبان في النهار وبين عذره للرسول وشكى معاذا إليه أنه بيطول علينا، ما قال له اقرأ بهم الفاتحة فقط، مع أنه يكفي من قرأ الفاتحة تكون الصلاة صحيحة، لكن قال له بحسبك أن تقرأ بعد الفاتحة هذه صور من قصار المفصل. إذا تصورنا إنسان صليت أنت إماما في العشاء قرأت الفاتحة والشمس وضحاها أو سبح اسم شو هاش التطويل يا شيخ، أنت بتسخل علينا وبتشدد علينا، والرسول قال من أما فليخفف، بتقول رويدك مو على كيفك التخفيف، الرسول قال لمن شكى التطويل وأوصى معاذا أن يقرأ بها السورة اللي أنا قرأتها، ليش بقى أنت عم تجي تشتكي مني وتقول طولت علينا؟ لا، أنا ما طولت عليك، لو قرأت لهم مثلا عما يتساءلون أي طولت، لأن الرسول قال بحسبك من السور القصيرة عما يتساءلون بطلاء سورتين أو ثلاثة من هذول، فإله حق نقول ولا طولت. أما إذا أنت التزمت السنة ما بكون طولت، بكون هو رجل خفيف الدين بده يصلي من هون ويشوف شغله ويشوف مصلحته ويشوف أولاده إلى آخره. هذا شيء. وخلاصة هذا الشيء أنه حديث من أما فليخفف مش على كيف الناس، وإنما هو محدد. يؤكد هذا المعنى حديث في سنن النسائي من رواية عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما قال إن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يأمرنا بالتخفيف وإن كان لا يصلي بنا في صلاة الفجر بالصافات صفا. هذا حديث عظيم جدا. لو أن أحد الأئمة اليوم صلى بالناس إماما في الفجر وقرأ بهم بالصافات صفا، أديش طويلة هاي؟ وقالوا له يا شيخ أنت طولت علينا والرسول كان يخفف. ترويد هذا الحديث ابن عمر يقول: إن كان رسول الله لا يأمرنا بالتخفيف وإن كان لا يأمنا بالصفات صفا في صلاة الفجر. إذن معنى هذا الحديث أن هذا الذي كان يأمرنا بالتخفيف كان يطول علينا في صلاة الفجر أكثر مما يطول علينا في غير هذه الصلاة. إذن بارك الله فيك، أمران اثنان: لا يضرك ما يقول الناس إذا اهتديت، كما قال عز وجل: يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم. الأمر الثاني: ينبغي معالجة جهل هؤلاء بالرفق وباللطف بنقل السنة إليهم. لا شك أن هؤلاء الناس عايشين في جاهلية. يا جماعة، الأمر رهيب جدا، طلبة العلم بل العلماء هم بعيدين عن السنة. وكما قيل قديما: بيت شعر أنا بكسر فيه لأني لست بشاعر، لكن المعنى إذا كان رب البيت بالدف ضاربا فما على الساكنين فيه إلا الرقص. فإذا كانوا دون العلماء، العلماء نفسهم جاهلين بالسنة، والعلماء بيخففوا القراءة مراعاة للناس حتى في صلاة الفجر وحتى في صبح الجمعة. صبح الجمعة الذي يشرع أن يقرأ سورة السجد كلها مراعاة منهم لمن خلفهم باسمه قسمين: قسم الأول في الركعة الأولى والقسم الثاني في الركعة الأخرى. هذا خلاف للسنة. إيه يا أخي أنت عم تطول فيها، لكن يجب معالجة هؤلاء بالعلم الصحيح مع الرفق واللين. نعم. هناك حديث ساقه ابن قدامة القدسي في المغني، حديث عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنه ما يقول: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ علينا القرآن، فإذا مر بآية السجدة كبر وسجد. فما صحة هذا الحديث؟ ضعيف هذا. هذا مروي كما ذكرت نقلا عن المقدسي، مروي في مستدرك الحاكم، ومروي في صحيح البخاري بنفس هذا السياق دون لفظ كبرة. انظروا دقة علم الحديث، واسمع لما يلقى عليك وعليه. هذا الحديث مروي في مستدرك الحاكم من طريق رجل مدني اسمه عبد الله ابن عمر، وينتهي نسبه إلى عمر الخطاب. وهذا له أخ يسمى باسمه مصغرا، هو اسمه عبد الله، أخوه اسمه عبيد الله، كلاهما ابن عمر. الحديث في صحيح البخاري عن عبيد الله بن عمر دون لفظ التكبير، في المستدرك عن عبد الله بن عمر بزيادة لفظ التكبير. إيش الفرق بين الرجلين؟ كالفرق بين السماء والأرض. اصطلح علماء الحديث أن يعبروا عن الأول فيقولون عبد الله ابن عمر المكبر، وأخوه الآخر عبيد الله ابن عمر المصغر. الأول ضعيف باتفاق علماء الحديث، كلما روى عبد الله ابن عمر حديثا لا يسبق لذلك أن عبد الله ابن عمر الخطاب، قلت لكم آنفا، ينتهي نسبه إلى عمر الخطاب، أما هو متأخر. عليكم السلام. فهذا عبد الله بن عمر المكبر المدني إذا روى حديثا فحديثه ضعيف. أخوه عبيد الله بن عمر المصغر إذا روى حديثا فحديثه صحيح. لماذا؟ هذا ثقة وذاك ضعيف، وذاك الضعيف يسقط حديثه لضعفه، فما بالك إذا خالفه أخوه الثقة، فحينئذ يصبح حديثه منكرا، لأن الراوي الذي روى لفظ التكبير هو مع كونه ضعيف خالف الثقة، فيقال في زيادته وهي وكبر هي زيادة منكرة. وهذا ما أشرت إليه في بعض الأجوبة السابقة، أن كتب الفقه تروي من الحديث ما هب ودب، ولذلك قلت لكم أن الحافظ الزيلعي الحنفي وضع كتاب نصب الراية لأحاديث الهداية، لأنه كتاب الهداية في أحاديث كثيرة جدا ما هي صحيحة، فالزيلعي جزاه الله خير خرج هذا الحديث في هذا الكتاب وسماه نصب الراية لأحاديث الهداية. كذلك علماء الشافعية عنوا عناية خاصة بتخريج كتب الفقهاء الشافعية المتأخرة، ومن أوسعها وأعلمها في هذا المجال التلخيص الحبير للحافظ العسقلاني، هذا في تخريج أحاديث الوجيز. هذا العسقلاني فيما أعتقد ما ولدت النساء بعده مثله في علم الحديث، ولذلك مثل هذا الحديث ترجع هناك تجده مخرجا وتجده معللا بعبد الله ابن عمر المدني المكبر، ومعللا بعلة أخرى أن أخوه عبيد الله المصغر روى الحديث بدون زيادة وكبر، وهذه رواية في صحيح البخاري. هذا الجواب عن سؤالك، لعله واضح. الحمد لله. غيره هذا سؤال يا أبو جابر، الآن يسجل، مين بدك تأخذه؟ إيه عنده أبو ليلى أشرطة في هذا الجواب عن حديث أين الله، ما في عندها؟ جديد لسه صغير. في عندنا أشرطة شيخنا، الرجل يعني يسأل، يريد يسأل ولد أن معنى الصفات، يعني إيش هي اسم الصفات؟ لا معنى كلمة الصفات، وإيه معنى الصفات؟ يعني الصفة، يعني هل صفة الله سبحانه وتعالى كصفة المخلوقات أم لا؟ حاشا لله طبعا، حاشا. فالرجل يعني من هذا الخرجية. الله يقول قل هو الله أحد، أحد واحد لا شريك له، نحن إن شركاء، فإذا نحن غير الله والله غيرنا، الله أحد. الله الصمد، الصمد من صفاته الذي يلجأ إليه الناس والمخلوقات كلها، لا تسألني عن الله عز وجل، بل الله كما قال في القرآن الكريم هو الغني عن العالمين، الذي لم يلد ولم يولد. أنا بستغرب مثل هذا السؤال، الله لم يلد ولم يولد، فينا نحن واحد يصح أن نقول فيه لم يلد ولم يولد؟ هي صفة الله عز وجل. ولم يكن له كفوا أحد، أي ليس له شبيه وليس له مثيل، كما قال في الآية الأخرى ليس كمثلي شيء وهو السميع البصير. السميع البصير صفتان، صفتان من صفات الله عز وجل الكاملة العالية، فهو سميع. شو معنى سميع؟ يعني مو أصم. لو قيل في إنسان إنه أصم هذا مدح ولا قدح؟ قدح. لكن إذا قيل إنه يسمع مدح، وإذا قيل فيه سميع فهو أمدح إذا صح التعبير، لأنه صيغة مبالغة. شو معنى سميع في اللغة؟ يعني يسمع سمعا دقيقا جدا. ولذلك العلماء لما بيتعرضوا لهذه الصفة الإلهية شو بيقولوا؟ يسمع دبيب النملة، النملة السوداء على الصخرة الملساء في الليلة السوداء. سميع مش سامع، سميع. هذه الصفة لا يتصف بها إنسان أبدا. وهو سميع البصير أيضا لقي في إنسان إنه أعمى، هذا مدح ولا قدح؟ لا شك أنه قدح. إذن عكسه مدح. فالله عز وجل وصف نفسه في القرآن الكريم بكل صفات الكمال، ونزه نفسه عن كل صفات النقصان، بينما كل مخلوق لابد أنه فيه كثير من العيوب. وأسألوا أنفسكم يغنيكم البحث والكلام فيه. فإذا من الغرابة في مكان أنه رجل مسلم يمكن يصلي ويصوم، بيسأل شو معنى الله له صفة لك ما له صفة؟ هنا شيء يقول بعض الشعراء شعرا، طبعا أنا ما لي حافظ كما قلنا آنفا، بس يبقى في ذهني المعنى. بيقول في الشطر الأول إنه شيئان لا حقيقة لهما، الشطر الثاني يقول العنقاء والخل الوفي، هذول خيال لا حقيقة لهما. إحداهما العنقاء، العنقاء هذا الاسم موجود في كتب اللغة. شو هي العنقاء؟ بيقولوا هذا طير فوق ما يتصور الإنسان. وإذا كنتوا بدكم تعرفوا هالطير وعظمته، اقرأوا قصة السندباد البحري في ألف ليلة وليلة، هنيك تعرفوا شو هذا الطير العظيم. هذا الطير البيض تبعه مثل أكبر قبة بتشوفوها، البيضة تبعه هكذا. هذا خيال. نعم. هذا الطير العنقاء قد تحدث ابن سليمان في موضوع القدر، القضاء والقدر في أمر. أنت واهب. نعم. أنا أريد أن أرى مدى صحة الرواية، هل هي مختلقة أم هي صحيحة بس من حضراتكم؟ لا، هي مع اختلاقها أنت شبه عليك الأمر، مو عن العنقاء وإنما عن الهدهد أو نحو من الطيور التي كانت عند سليمان عليه السلام، وهي من الإسرائيليات. سمعت، هي من الإسرائيليات، ولذلك لا تفكر فيها. المهم، فالعنقاء طير خيالي لا وجود له، وهي ضخامته. والسندباد البحري زعموا اللي اختلق القصة هاي انه لما اجى هذا الطير مثل الرعد في السماء، لحتى هبط ايش على بيض، اللي هو مثل القبة، خيال في خيال. الان شو المقصود من هذا الكلام؟ الانقاء هذا الاسم في ذهننا، لكن هل له وجود؟ هل له واقع في الكون؟ هذا ليس له واقع، هذا شو معنى؟ خيال. فهذا الشاعر بيضرب مثال، بيقول اثنين لهما لفظان لكن لا حقيقة لهما، أحدهما العنقاء والثاني الخل الوفي، يعني الصديق الذي يفي لك طيلة حياته معك، هذا لا وجود له. هكذا يقول هذا الشاعر، فهو ألحق بالعنقاء الخل الوفي. شو قصدي من هذا الكلام؟ لما المؤمن يؤمن بأن لهذا الكون خالقا. هذا الخالق شيء خيال مثل العنقاء ولا حقيقة؟ لا شك أنه حقيقة. طيب هذه الحقيقة هي الذات الإلهية متصفة بصفات. هذا الشاعر بيضرب مثال بيقول اثنين لهما لفظان لكن لا حقيقة لهما، أحدهما العنقاء والثاني الخل الوفي، يعني صديق الذي يفي لك طيلة حياته معك، هذا لا وجود له. هكذا يقول هذا الشاعر، فهو ألحق بالعنقاء الخل الوفي. شو قصدي من هذا الكلام؟ لما المؤمن يؤمن بأن لهذا الكون خالقا، هذا الخالق شيء خيال مثل العنقاء ولا حقيقة؟ لا شك أنه حقيقة. طيب هذه الحقيقة هي الذات الإلهية متصفة بصفات ولا ما هي متصفة؟ أمر عجيب أنه يتوجه هيك سؤال. يا أخي إن الله على كل شيء قدير، هذه صفة من صفات الله، حكيم عليم إلى آخره، يعني خلق هذا الكون كله لابد ما يكون له الصفات العليا والأسماء الحسنى. فما أظن أن المسألة تحتاج إلى بسط يعني وشرح أكثر من هذا غيره، لأنه راح يصير وقت نحن ننتقل في يمكن بالليل في ساعة لعنكم ولا كيف؟ في نص ساعة، ساعة إلا ربع. شيخنا إن شاء الله تفات عندنا. ها؟ يعني الصباح إن شاء الله. أنا قلت لو تتفق أنت وأبو جابر. يا أخي يا شيخنا أنت موجود الآن عندي معلش. أنا بدك تبين لي شيء ما بعرفه، أما كوني أنا موجود عندك أعرف هذا. كيف لا؟ ولماذا جئنا نحن هنا؟ بارك الله فيك. وياك. من المعلوم أن حديث اللحية يرويها عبد الله بن عمر أكثرها، يرويها عبد الله بن عمر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، والمروي عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه لما حج واعتمر أخذ بلحيته وقسم دون القبضة، فكيف يقول أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم التي سمعها منه ثم يفعل هذا الفعل؟ فجزاك الله خيرا. أنا أعتقد أن سؤالك خطأ، وإن كان سؤالك مفهوم لكن أحيانا المفهوم بيكون صواب بيكون خطأ. لا فرق بين مقول وبين مسموع. هل كل قول بيقول القائل بيكون صواب؟ لا، قد يكون صوابا قد يكون خطأ. كذلك ما تريده أنت من هذا السؤال مفهوم عندي، لكن سؤالك خطأ. متى يكون سؤالك صحيحا؟ لو قال الرسول عليه السلام لا تأخذوا من اللحية مطلقا، وأخذ عمر كما قلت، ابن عمر كما قلت في الحج والعمرة، كيف يأتي سؤالك؟ كيف أخذ ورسول يقول لا تأخذوا من اللحية شيئا؟ حينئذ يكون السؤال صحيحا. أما وليس هناك حديث يقول لا تأخذوا من اللحية شيئا، وإنما ابن عمر ما الذي رواه كما أشرت أنت إليه آنفا؟ قال قص الشارب وعفوا اللحى وخالفوا اليهود والنصارى. أعفوا اللحى هذا نص مطلق، فأنت بقى سؤالك إذا بدنا ننصحه في حدود الرواية هاي بتقول كيف خالف ابن عمر مطلق النص، مش كيف خالف النص. لا، في فرق بين ما لو كان الحديث يعني. أنت خلي هاي الوظيفة لغيرك الله يهديك. ماشي هون؟ طيب. هنا بقى يدخل بحث في دقة متناهية. في ظني أنك إذا رأيت مؤذنا يؤذن وسمعته يقول بعد الأذان يصلي على الرسول عليه السلام تنهاه، أكذلك أم لا؟ هيك أنا أظن فيك، هذا من باب الظن الحسن طبعا. فإذا قال لك أنت خالفت القرآن وخالفت السنة، خالفت القرآن، صلوا عليه وسلموا تسليما، من صلى عليه مرة واحدة صلى عليه بها عشرة، شو جوابك؟ ولا سؤال يعني بلاش أجب يعني بالنسبة لهذا الأمر أقول قول رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك، قال من سمع المؤذن فليقل مثل ما يقول. ثم لا، هذه حيدة. ما موقفك تجاه حجته هو، مو أنت شو حجتك، شو بتقول له لما بيحتج عليك بالقرآن وبالحديث؟ إذا كان مش أنا عم أسألك. نعم. أنا قلت أنا بحسن الظن فيك أنك إذا سمعت هذا يزيد على الأذان تنكر عليه، أليس كذلك؟ قلت نعم. أنا ما عم أسألك عن الحجة تبعك، أعطي بالك في فرق. بقول هو بيحتج عليك بالقرآن وبالحديث، كيف ردك عليه؟ إن كان الكلام الذي يقوله كما وصل إلينا صحيحا فبها ونعم، وإن لم يكن أو خالف بمفهوم أو تأويل باطل فهو مردود عليه. هي اسمه دوبلي. إن وإن، وإيش أنت حطيت على إيش بالأخير؟ على أي، إذا صح التعبير، على أي الإنتين؟ إن وإن، على إيش حطيت أنت؟ هذا جواب الدبلوماسيين، وأنت ما لك دبلوماسي أظن، طالب علم مثل حكايتي. على إيش أنت حاطيت؟ أنا حاطط على القول الصحيح وهو الكتاب والسنة. طيب يا أخي رد علي لنشوف. أنا بحتج عليك أنت لم تنكر علي زيادة صلاة رسول الأذان بالآية الكريمة، صلوا عليه وسلموا تسليما، رد علي. أنا بقول لك ما بتقدر ترد علي، السبب لأنك لو بتقدر ترد علي ما كنت أوردت هذاك السؤال. الجواب اللي قلت لك فيه دقة. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. النصوص الشرعية عند علماء الفقه، علماء الأصول، فيها عام وخاص ومطلق ومقيد وناسخ ومنسوخ إلى آخره. الله قال والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما. لو واحد سرق تمرة اسمه سارق ولا لا؟ نعم اسمه سارق. تقطع يده؟ جواب لا. أنا رح لقنك بقى تلقين مشان ما نضيع الوقت. الجواب لا. ليه؟ الله عم يقول والسارق، وهذا اسمه سارق لغة. لا، ما تقطع يده. ليه؟ لأن الرسول قال لا قطع إلا في ربع دينار فصاعدا. إذن والسارق في الآية من حيث اللغة مش على الإطلاق، عرفت كيف؟ هاي حط ببالك عشان نرجع لحديث ابن عمر، أعفو اللحى مش على الإطلاق، ومن هنا جاءك الإشكال أنت وغيرك. كمان تمام الآية فاقطعوا أيديهما، اليد في اللغة هذه كلها بما في الكف والذراع والعضد إلى هنا، كل هذه يد. طيب هل هذا هو المراد فاقطعوا أيديهما يعني من هون؟ جواب لا. طيب من هون؟ الجواب لا. من هون؟ لا. من هون؟ لا. منين؟ إذا من عند الرسل. طيب الله عم يقول اطلق اليد كمان اطلق اعفو اللحى، حط بالك. ليش بقى المسلمين اليوم بيقطعوا اليد من هون؟ لانه هيك فعل الرسول كان. اذا فعل الرسول مثل قوله، قوله لا قطع الا في ربع دينار قيد والسارق، فصار معنى والسارق اي والسارق الذي قطع ما سرق ما يساوي ربع دينار ذهب فصاعدا هو الذي تقطع يده، وتقطع يده من عند الرسغ لان الرسول قطع هناك بفعله. اذا نحن بدنا ناخذ النصوص كلها مجموعه بعضها في بعض. لذلك قال العلماء بيان الرسول في كما جاء الإشارة إليه في قوله تعالى وأنزلنا إليك الذكرى لتبين للناس ما أنزل إليهم، بيانه ينقسم إلى ست أقسام، قول وفعل وتقرير. هذه الأقسام الثلاثة بيننا وبين الرسول 14 قرنا. شو بيعرفنا إحنا؟ الجيل الأول الصحابة اللي شاهدوا الرسول هن بقى اللي بيعرفونا شو قال الرسول شو فعل شو شاف وأقر. نحن ما بنظهر إلا من هذا الطريق، ومن هنا يظهر لكم أهمية علم الحديث، لأنه بالسند حدثني فلان قال حدثني فلان، حكينا ديك ساعة القبض، شو بيعرفنا هون ولا هون ولا هون. أحاديث والأسانيد ما صح منها أخذناه، ما ضعف تركناه. إذن النص العام الذي جاء ذكره في السنة فضلا عن القرآن إذا لم يعمل به، النص العام لم يعمل به عاما إنما عمل به مقيدا، فنحن نعمل به مقيدا وما نأخذ النص العام ونحتج به. أظن مفهوم إلى هنا، لكن راح أزيد تفهيما. نرجع لحجة المبتدع هذا، هل يحتج علينا بالآية وبالحديث صلوا عليه وسلموا تسليما؟ نحن بنقول له هذه الآية التي أنزلت على الرسول عليه السلام طبقها ولا ما طبقها؟ طبعا بده يقول طبقها. طيب علم بلال الحبشي وأبا محذورة وعمر ابن مكتوم الأذان ولا لا؟ نعم علم. طيب هذون كانوا يصلوا على الرسول بعد الأذان؟ الجواب لا، لأن العلماء كلهم متفقين أن الأذان ينتهي عن لا إله إلا الله، لكن المتأخرين مثل ما قلناكم في أول جلسة أنه بيقسموا البدعة إلى قسمين حسنة وسيئة، يقولوا نعم هي بدعة لكن هي بدعة حسنة. إذن في زمن الرسول ما في صلاة الرسول عليه السلام بعد الأذان، وعلى ذلك فقس. ماشي؟ طيب الآن نطلع بالنتيجة التالية، وهي نتيجة مهمة جدا، وهنا الدقة. كل نص عام في السنة أو في القرآن لم يجري العمل بجزء من أجزاء هذا النص العام لا يجوز لنا العمل به، لأنه لو كان مرادا لعمل به أولئك الذين باشروا سماع هذا النص من الرسول عليه السلام أولا وتطبيقه ثانيا. من هو نحن بنجي بنقول سؤالك خطأ. ليه؟ لأنه ابن عمر اللي سمع الرسول يقول أعفو اللحى، هون بدنا نقول شو فهم هو يا ترى؟ أعفو اللحى ولو طالت وجرها إلى الأرض، هذا معنى الإطلاق؟ لا، مبين أنه ما فهم هيك. ليه؟ لأنه لو كان فهم هيك ما بيجي بياخذ الشوية اللي تحت القبضة سنتي أو سنتين، لا. لكن الظاهر أنه رأى الرسول عليه السلام يأخذ من لحيته ففعل مثل فعله. صحيح نحن ما عندنا حديث صحيح، ما عندنا حديث صحيح عندنا حديث ضعيف ومناسب المقام، لكن نحن ما نحتاج بالأحاديث الضعيفة. كنت خرجته قديما في سلسلة الأحاديث الضعيفة، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأخذ من لحيته من عرضها وطولها، لكن حديث فيه ضعف شديد جدا، ولذلك نحن ما نأخذ به. لكن يغنينا عنه الآن الدخول في صلب الموضوع، فعل السلف. هنا لابد لي من وقفة. نحن دعوتنا ليست محصورة بالكتاب والسنة كما هي دعوة كل مسلم، ولا بد من ذلك، لكن نحن نزيد ونقول دعوتنا قائمة على الكتاب والسنة وعلى منهج السلف الصالح. ليه؟ لأنه لولا السلف الصالح نحن ما نقدر نفهم ديننا على المطلوب. ولهذا تفرقت الجماعات الإسلامية قديما وحديثا، شيعا وأحزابا، كل حزب بما لديهم فرحون كما قال الله في القرآن الكريم. قلت لهذا. إيش لهذا؟ لأنهم لم يعتمدوا على ما كان عليه السلف الصالح، وأخذوا يفسرون النصوص بأهوائهم، فاضطربوا أشد الاضطراب وتفرقوا كما قلنا شيعا وأحزابا. أما نحن فنحن نقول نحن سلفيون، منشوف السلف الصالح كيف فهم سنة الرسول بأقسامها الثلاثة، القولية والفعلية والتقريرية، نمشي على ذلك. وهل نحن في هذا القيد نعمل بالشرع؟ نقول كيف لا. قال تعالى: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصره جهنم وساءت مصيرا. إذن مخالفة سبيل المؤمنين كمخالفة سنة الرسول عليه السلام، لأن المقصود بهم هم الذين باشروا رؤية الرسول ونقل سنة الرسول إلينا، هم أصحابه عليه السلام، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم كما هو في الحديث الصحيح. فإذا نحن حينما نقول كتاب وسنة وعلى منهج السلف الصالح، أغذين بالآية وأغذين بحديث الإرباض بن سارية: فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين، وأغذين بحديث أنس بن مالك ومعاوية وغيره: وستختلف أمتي على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قالوا: من هي يا رسول الله؟ قال: هي التي على ما أنا عليه وأصحابي. إلى أن نرجع، لا يوجد عندنا ولا حديث واحد ولو ضعيف مثل حديثنا ذاك كان يأخذ من لحيته من عرضها وطولها، قلنا ضعيف. لا يوجد حديث ضعيف أن الرسول كان لا يأخذ، هذا وهم شائع الآن بين العلماء أن الرسول كان لا يأخذ من لحيته، لا أصل لهذا الكلام إطلاقا. كل ما هناك ممكن أن يقال عموم الحديث هو أعفو اللحى، لكن هذا العموم كتلك العمومات التي لم يجد العمل عليها. ثم عندنا خلاف أنه لم ينقل عن الرسول أنه كان لا يأخذ، أصحابه الذين شاهدوه أخذوا، ترى هؤلاء يخالفونه وهم يروون حديث الرسول عنه وعافوا اللحى، لا يخالفونه. والشايع هنا في شايع أخرى هي خطأ مزدوج. أنت آنفا رويت عن ابن عمر أنه كان إذا حج أو اعتمر أخذ من لحيته، هذه رواية صحيحة، لكن ما هي مقيدة؟ بمعنى أنه كان لا يفعل ذلك إلا في الحج والعمرة؟ لا، كان يفعل ذلك حتى في غير الحج والعمرة. ثم الشاية الخطأ الثاني أنه هذا بس ابن عمر، كمان هذا خطأ، فقد صح عن أبي هريرة أنه كان يأخذ أيضا من لحيته، وليس هذا فقط، بل قد صح عن إبراهيم ابن يزيد النخعي وهو من التابعين يقول كانوا يأخذون من لحيتهم، كانوا يأخذون حين ذن كانوا أصحاب الرسول عليه السلام، ولا يوجد خلاف هذه النصوص إطلاقا. إذن هدي السلف ليس هو إعفاء اللحية كما نرى بعض السلفيين المتعبدين بتلاقي لحيتهم واصل لهون، يظنون أن هذا هو السنة. لا أصل لهذه السنة أبدا، وليس لنا طريق لمعرفة مثل هذا إلى أصحاب الرسول. وإذا كان أصحاب الرسول وفي ابن عمر أحرص الصحابة في اتباع الرسول حتى في أمور العادة، وهذا أظن معروف عندكم عنه شيء، إذا كان هؤلاء الصحابة لا يوجد عن واحد منهم إلا أنه يأخذ عن لحيته، فلا يمكننا أن نقول بأن الصحابة كانوا لا يأخذون، وبالتالي لا يمكننا أن نقول بأن الرسول عليه السلام كان لا يأخذ. شو اتفقت يا أبا أناس يا أبا جابر؟ نحن الآن الاتفاقية سيئنا معاي إن شاء الله. كيف؟ يعني كنت نائب عن أخونا وناس واتفقنا. كويس. إيه؟ نبدأ العقبة إن شاء الله. عبدنا نعرف الاتفاق. نعم. إيه؟ نبدأ العقبة إن شاء الله. جزاك الله خير يعني. طيب جزاك الله خير. وشايفك يعني على قد ما كنت يعني سعيد وفرحان، شايفك الآن يعني شوي في الجو في ضباب. في ضباب حديثي معنا الشيخ لا نحن لا طول بالك. ما عليه. في الواحد يخاف يعني. يعني جزاك الله خير، بس لا تخاف على الشيخ أنت. أنا ما أقصد. المهم. يعني بس شرفوا له وجبات وغيره الإخوة ولا. جزاك الله خير. يعني يسع. بارك الله فيك. وسع الله عليك. وأبدلك دارا في الجنة خير من هذه الدار. ها؟ طيب. وأنا راح أواسيك نوع من المواساة. يوم نعزم على الرجوع نتفق معك هاتفيا شفهيا انه نعمل محطة عندك، شو رأيك؟ شو رأيك بقى؟ طيب غيره؟ تفضل. ايش اسمه؟ فاهم ايش اسمه؟ شو اسم المؤلف؟ ارشد السلفي، نحن نعرف هذا الاسم لكن ما اسم الكتاب الذي هو يتكلم؟ هذا العنوان مكتوب اسم السلفي. لا انا ما شفت في كتاب مكتوب عليه او معزو الى ارشاد السلفي، وهو اسم مزور، والاسم الحقيقي هو الشيخ حبيب الرحمن. لا مش عبد الرحمن، حبيب الرحمن، حبيب الرحمن الاعظمي، وهذا توفي غفر الله لنا ولكم. اي قريبا. نعم. لا صلوا هذول الجماعه اللي كانوا عندنا ضيوف اخبرونا بان توفي منذ سنه او اكثر. المهم هذا اسم مزور، والكتاب هو رد علي انا مباشره، وقد رد بعض اخواننا عليه في جزئين مطبوعين، وقريبا في الآن نشاط واهتمام لإصدار الجزء الثالث في الرد عليه. هذا الرد لأخونا علي، شو اسمه؟ الرد العلمي. الرد العلمي. الرد العلمي، بإمكانكم تحصلوا النسخة هذا حتى تعرفوا أن هذا الرجل، وهذا له قصة طويلة في الواقع ما أنا فيها الآن والوقت قد ضاق، هذا أولا رجل حنفي متعصب للمذهب الحنفي، وله شيء من الاشتغال في الحديث، أقول شيء، وهو من حيث تعصبه للمذهب الحنفي يشبه تماما الكوثري. الكوثري لكن الكوثري حقيقة رجل عالم في الحديث وفي رجال الحديث ورواة الحديث وإلى آخره، لكن ما استفاد شيئا من معرفته بعلم الحديث، فهو ضد السنة وضد أئمة السنة. كذلك حبيب الرحمن هذا الأعظم هو رجل هالك في التعصب للمذهب الحنفي، وما عنده من علم قليل في الحديث لم يستفيد منه شيئا. وبإمكانكم أن تعرفوا ضحالة علم هذا الرجل، أن لو طلعت مثلا على كتابين اثنين له، أحدهما في 11 مجلد وليس الكتاب له، إنما هو تعليق منه عليه، وهو المصنف لعبد الرزاق ابن همام اليماني، وهذا من شيوخ البخاري ومسلم. هذا الكتاب المصنف لعبد الرزاق ابن همام قام بطبعه لأول مرة مجلس علمي في هناك في الباكستان، وكلف حبيب الرحمن بتعليق عليه. بتشوفوا تعليقاته يعني واحد مبتدئ من أخواننا أحسن من تعليقاته، يعني عبارة عن تخريج رواء أبو داود رواء أحمد، ونادرا ما يصحح أو يضعف. الكتاب الثاني على هذا النمط كتاب وعليكم السلام كشف الأستار عن زوائد مسند البزار، هذا في 4 مجلدات لطيفة، علق عليه هذا الرجل تعليقاته كمان سطحية جدا، فهو مشتغل بالحديث ولكن ليس عنده علم الحديث. أنا كنت يوما ما مثله بمعنى حنفي المذهب، لأنه أبي حنفي وجدي حنفي وبلادنا كلها الألبان ما بيعرفوا الإسلام إلا على ضوء المذهب الحنفي، ثم ربنا عز وجل هداني أنا بفضل السنة إلى التمسك بالسنة، فمن هنا نشأت عداوة بيني وبينه، مع أنه كان لازم يجمع بيننا اشتراك في علم الحديث، لكن هو اشتغاله بالحديث ليس للحديث، لأنه تعصب لمذهبه، بينما أنا على العكس من ذلك، ما تعصبت لمذهبي واشتغلت بالحديث وأخلصت له، فصار هنا في شيء من العصبية المذهبية، أنا أتعصب للسنة بقدر ما هو يتعصب للمذهب. ومن هنا زين له، الله أعلم من هو المزين، هو شيطان إنسي أو جني إلى آخره، فأخذ يرد عليه بجهل أولا ثم بتحامل ثانيا، وهذا ما كشفوه بالرسالة هذه الرجل العلمي. فمن أراد أن يتوسع في الموضوع فعليه بهذين الجزئين. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا الله. جزاك الله خير يا شيخ. وبعد، فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يجزي الشيخ خير الجزاء، وأن ينفع الجميع بما سمعوا، وإلى لقاء مع الشريط التالي، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.